بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرجع للسؤالات المصطلح، وهي ما يتعلق بالمدرج، ونذكر مدى الأمثلة التطبيقية من حيث الحديث حتى نجمع بين نعم. يا محمد تفضل. لا بقي إن شاء الله. هدى، نرجع إلى ماذا؟ إلى سؤالات النخبة. نرجع إلى سؤالات ماذا؟ النخبة فيما يتعلق بالمصطلح. وقلنا كنا قد توقفنا عند ماذا؟ مخالفة ماذا؟ الراوي، الطعن، يعني ماذا؟ الطعن الذي يأتي على راوي، على الراوي يتعلق أيضا بالمخالفة، أي أن الراوي قد يخالف غيره، أن الراوي قد يخالف ماذا؟ غيره. وهذه ترجع إلى الطعن باعتبار الضبط، وباعتبار المخالفة هذا واسع، باعتبار المخالفة هذا ماذا؟ أمر واسع. أول هذه المخالفات كما قلنا فيما يتعلق بمبحث المدرج، وقلنا أن الإدراج هو الإدخال، الإدراج هو الإدخال، والإدخال هذا إما أن يكون عن طريق السند، وإما أن يكون عن طريق ماذا؟ المتن. وخذ فائدة أن الإدراج في السند أيضا يرجع إلى المتن على الصحيح، أن الإدراج في السند كما سيأتينا يرجع إلى ماذا؟ إلى المتن. لكن نذكر ماذا؟ أمثلة فيما يتعلق بالمدرج في المتن. نذكر المثال الأول والثاني والثالث، أي باعتبار أوله وباعتبار آخره وباعتبار وسطه، مع ذكر الأمثلة حتى نجمع بين يعني ماذا؟ بين المصطلح النظري والمصطلح ماذا؟ العملي. المصطلح النظري والمصطلح ماذا؟ العملي. أولا، الإدراك كما قال العلماء يعرف بواحد من أربعة، الإدراك عند العلماء يعرف بواحد من أربعة. ظهر العلماء بالاستقراء، ظهر العلماء ماذا؟ بالاستقراء، فحصروا معرفة ماذا؟ المدرج بواحد من أربعة، حصروا معرفة ماذا؟ المدرج بواحد من أربعة ماذا؟ أشياء. الأول أن يعرف ماذا؟ بوروده ماذا؟ منفصلا في رواية أخرى، يعني لما تجمع الروايات تجد أن هذه ماذا؟ الزائد يعني ماذا؟ مفصولا في رواية من الروايات، أي من كلام الراوي، تفصل من كلام الراوي. إذن الطريقة الأولى لمعرفة ماذا؟ المدرج أن يعرف ماذا؟ الزائد، أن يعرف الزائد بجمع الروايات، فتراه يأتي في بعض الروايات مفصولا من كلام عبد الله بن عباس، من كلام أبي هريرة إلى آخره. هذا القسم ماذا؟ الأول. القسم ماذا؟ الثاني، بالتنصيص عليه من نفس الراوي، نفس راوي الحديث وهو الصحابي، يعني نفس راوي الحديث أو من دون الصحابي، قد يكون هذا أيضا إما من الصحابي أو من دون ماذا؟ الصحابي، أي بمعنى أن الصحابي يقول قلت، أي بمعنى يذكر أن هذه الزيادة من عنده من كيسه. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، أن يبين هذه الزيادة أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدخلت عليه، وهذا قد يكون من إمام مطلع، من إمام من أئمة العلل اطلع أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في ذكر الطرق بعد ذلك، سأتي الأمثلة إن شاء الله. القسم الرابع، وهو أن هذه الزيادة وأن هذا ماذا؟ المدرج، هذه اللفظة ماذا؟ المدرجة، مستحيل أن تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل أن تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذه ماذا؟ اللفظة. إذن عندنا أربعة ماذا؟ أربعة أشياء يعرف بها الحديث ماذا؟ المدرج، أو يعرف بها ماذا؟ المدرج. إما أن يعرف بذكره في بعض الروايات، وإما أن يعرف بالتنصيص من نفس الذي زادها، أو يعرف ماذا؟ بإمام، بكلام إمام من أئمة، من أئمة ماذا؟ المطلعين، بجمع الطرق، أو بأنه يستحيل أن تضاف هذه اللفظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نبدأ من الأسفل إلى الأعلى حتى يتضح لنا ماذا. المثال فيما يتعلق ماذا؟ باستحالة إضافة هذا الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استحالة إضافة هذا الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في الصحيح، ما جاء ماذا في الصحيح من حديث أبي هريرة، أن أبا هريرة يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك ماذا؟ أجران. ثم قال والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. انظر الآن هذه الألفاظ، يعني للعبد المملوك أجران، هذا حديث النبي عليه الصلاة. ثم بعد ذلك والذي ماذا؟ نفسي بيده. ماذا قال؟ لولا الجهاد، أي مانعه، لولا الجهاد منع يعني في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت ماذا؟ مملوكا. لأحبب أن أموت ماذا؟ مملوكا. قال العلماء إضافة هذه الألفاظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل فيها نكارة. لماذا؟ قالوا لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو ماذا؟ صغير. لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو ماذا؟ صغير. ماتت على الإسلام أو ماتت على الكفر؟ أم النبي عليه السلام على الكفر. ما الدليل؟ استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لأمه فمنع، واستأذن في زيارتها فلم يمنع، وذكر أنها ماتت ماذا؟ على الكفر. وأبو النبي عليه السلام، أبو النبي عليه السلام مات على الإسلام وعلى الكفر. لو تقول هذه المقالة عند الشيعة والصوفية الله أعلم ماذا يحصل لك. حتى ألف السيوطي رسالة يدافع فيها ماذا؟ عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنهما مات على الإسلام. هذا مخرف، سبحان الله، رسائل عجيبة، وبعض الرسائل مخرف صراحة، يأتي لك أشياء عجائب وغرائب. رجل جمع ما لم يجمع غيره، جمع من العلوم ما لم يجمع ماذا؟ غيره، ما من فن إلا وألف فيه، سبحان الله. عنده شعر، عنده أدب، عنده، سبحان الله، رجل يعني جمع فأوعى كما يقال، لكن مخرف. يأتي يؤلف رسالة في ماذا؟ في إسلام أبوي ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤلف رسالة ماذا؟ في وقت قيام الساعة، الناس تقوم في اليوم الفلاني بعد خمسة، يعني بعد 1000 سنة أو بعد 2000 سنة، يحدد هذا. فأشياء عجائب وغرائب عليها. على كل هذا الحديث، إضافة هذا الحديث أو هذه الألفاظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه منكرة. لماذا؟ قالوا لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو ماذا؟ صغير. فكيف يقول لولا يعني بر ماذا؟ بأمي لا أحببت أن أكون ماذا؟ مملوكا. هذا النكارة الأولى. النكارة الثانية أنه تمنى أن يكون ماذا؟ مملوكا. ومقام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أرفع، مقام الرسالة والنبوة الذي عليها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أرفع. فكيف يتمنى ما هو أدنى؟ ولهذا لا يكون في الأنبياء والرسل ماذا يا إخوان؟ رقيق. لا يكون في الأنبياء والرسل ماذا؟ رقيق. ولهذا مر معنا من شروط ماذا؟ النبوة، أنه لا، من شرطها أن يكون ماذا؟ ذكرا، وأن يكون عاقلا، إلى آخر ماذا؟ الشروط الذي مرت معنا، وأن يكون ماذا؟ حرا، وأن يكون حرا. فقالوا هذا إذن قد تعرف ماذا؟ قد يعرف الإدراك باستحالة إضافة هذه الألفاظ إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جزما تقول هذه مدرجة، جزما تقول هذه مدرجة، ولا تحتاج إلى جمع الطرق، ولا تحتاج إلى جمع ماذا؟ الطرق. إذن هذه هي الطريق الأولى في معرفة ماذا؟ المدرج من الألفاظ. هذه هي الطريق ماذا؟ الأولى في معرفة ماذا؟ المدرج من الألفاظ، أي بمعنى أن يعني ماذا؟ أن يستحيل إضافة هذه الألفاظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المثال ماذا؟ الأول. المثال الثاني وهو ما يتعلق بجمع ماذا؟ الطرق، بجمع ماذا؟ الطرق، وهو في بدء ماذا؟ الوحي، في بدء ماذا؟ الوحي. ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ماذا؟ الطوال في غار حراء. فجاء الزهري عليه رحمة الله يفسر ماذا؟ التحنث، قال التعبد. التحنث، قال التعبد. التحنث والتعبد معنى واحد، ولكن التعبد هذا من كلام الزهري. أبانت الروايات بعد الجمع أن هذا تفسير في أثناء الحديث، ما هو من أوله ولا آخره، لكن في أثناء ماذا؟ الحديث. قال والتحنث التعبد. والتحنث ماذا؟ التعبد. هل هذا قال النبي عليه الصلاة أو قالت عائشة أو قال الزهري؟ قالوا قال الزهري. قال هذا ماذا؟ الزهري، بمعنى ماذا؟ أنه فسر لفظة ماذا؟ غريبة في الحديث. بجمع الروايات عرف أن هذه المقالة يعني ماذا؟ من تفسير الزهري عليه رحمة الله. أيضا من الألفاظ، يعني ماذا؟ من الألفاظ الذي تعرف ماذا؟ بجمع ماذا؟ الطرق، الذي تعرف بجمع ماذا؟ الطرق، ما رواه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، ما رواه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله من رواية ماذا؟ أبي قطن عمرو بن الهيثم، رواية أبي قطن عمرو بن الهيثم. وشباب ماذا ابن سوار عن من؟ عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء أسبغوا ماذا؟ الوضوء فويل للأعقاب من النار أسبغوا ماذا؟ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الحديث هذا ماذا؟ في الصحيح الحديث هذا ماذا؟ في صحيح الإمام ماذا؟ البخاري من طريق من؟ قالوا هذه اللفظة وهي ماذا؟ أسبغوا ماذا؟ الوضوء من كلام أبي هريرة. أنت تأتي بدعوة الدعوة هذا ما استقبل منك إذا ادعيت أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أسبغوا ماذا؟ الوضوء. ولكن العلماء لما جمعوا ماذا؟ طرق ماذا؟ الحديث اتضح أن قائل هذا المقال هو من؟ هو أبو هريرة. هو ماذا؟ أبو هريرة. من قال هذا؟ أبو هريرة ماذا؟ نفسه. فإنه ماذا قال؟ كما سيأتي يعني ذكروا أن هذا من كلام أبي هريرة فإنها قد جاءت ماذا؟ رواية في البخاري جاءت رواية ماذا في البخاري من طريق من؟ آدم ابن أبي إياس آدم ابن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال من الذي قال أسبغ الوضوء؟ أبو هريرة فإن أبا القاسم الآن حال على الحديث أسبغ ماذا؟ الوضوء ثم قال فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. إذن اللفظ الأول من كلام أبي هريرة من الذي أبانه؟ آدم بن أبي إياس الذي يروي من؟ عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن أبا هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. في الحديث الأول الذي رواه ماذا؟ أبو قطن عمرو بن الهيثم وشباب ماذا؟ ابن سوار عن شعبة ماذا يذكرون؟ عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. ظاهر الحديث اللفظ الأول والثاني أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء في صحيح الإمام البخاري من طريق آدم ابن أبي إياس من طريق آدم ابن أبي إياس حتى قال بعض العلماء أنه قد تابع آدم في شعبة بن الحجاج أمه ما هو فقط واحد تابع آدم ابن أبي إياس أمه من الأمم يروون عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه قال أسبغ الوضوء أسبغ ماذا الوضوء فإن أبا القاسم قال كذا. إذن من الذي أبان هذه الزيادة أنها مدرجة؟ الراوي نفسه وهو من؟ أبو هريرة. الراوي ماذا نفسه وهو ماذا؟ أبو هريرة. المثال ماذا؟ الثالث المثال الثالث الذي يعرف في ماذا؟ بجمع ماذا؟ الروايات أن هذا مدرج وهو ما جاء من حديث بسرة بنت صفوان ما جاء من حديث بسرة بنت ماذا؟ صفوان. الحديث مشهور عندنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث جاء فيه زيادة وهو زيادة ماذا؟ من مس ذكره أو أنثيين أو رفغيه فليتوضأ فزاد أنثيه والرفغين هي ماذا؟ ما بين قريب من فخذيه قريب من خصيتيه قريب ماذا؟ يقرب من خصيتيه. فهذا الحديث رواه من؟ عبد الحميد بن جعفر عن هشام عن أبيه عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله من مس ذكره أو أنثيه إلى آخره ذكر الحديث بطوله. طيب هذا الحديث من الذي خالف ماذا؟ عبد الحميد بن جعفر من الذي خالف عبد الحميد ماذا بن جعفر؟ قال الإمام الدارقطني وقد خالف عبد الحميد بن جعفر في هشام جمع من الثقات منهم هؤلاء الجمع أيوب بن أبي تميم ماذا؟ السختياني وحماد بن زيد وغيرهما كثير. ماذا قالوا؟ قالوا عن هشام عن أبيه أنه ذكر ماذا؟ الحديث ثم يقول ماذا؟ قال ثم قال ماذا؟ قال وكان عروة. من الذي يقول هذا؟ يقول هشام قال وكان عروة وهو أبوه يقول ماذا؟ يقول يعني ماذا؟ هذه اللفظة الزائدة أي بمعنى أن من كلام عروة ماذا؟ ابن الزبير أي إلحاق الأنثيين إلحاق الأنثيين وما بعدها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مدرج من كلام عروة ابن الزبير من كلام عروة ماذا؟ ابن الزبير. من الذي أبانه؟ نقول الحديث جاء من طريق من؟ جاء الحديث من طريق أيوب بن أبي تميم السختياني إمام ومن طريق حماد بن زيد وغيرهما يرون عن من؟ عن هشام عن أبيه عن بسرة لا يذكرون إلا هذا الحديث. ثم يذكر أيضا هشام أن أبا ماذا قال؟ زاد هذه الزيادة قال وقال عروة وقال ماذا عروة ماذا ابن الزبير. فجاءت الرواية الثانية تفصل من الذي نبه على هذه، نبه عليها الإمام الدارقطني، نبه عليها الإمام الدارقطني أن الحديث الذي من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام إلى آخره زاد لفظة مدرجة، أي جعلها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفصلها، بينما من يروي عن هشام يفصل هذه اللفظة فيجعلها من قول عروة ماذا ابن الزبير. والحديث إنما هو ماذا من مس ذكر فقط، ما يزيد على هذا، من مس ماذا ذكر، فذكر ماذا الأنثيين هذه زيادة مدرجة من كلام عروة. من الذي أبانها؟ أبانها الابن، الابن يقول قال الأب كذا، الابن يقول قال الأب كذا. فالواحد في هذا هو من عبد الحميد بن جعفر، كما أبان ذلك ماذا الإمام الدارقطني عليه رحمة الله، كما أبان ذلك الإمام الدارقطني عليه رحمة الله. والقسم ماذا الذي قد يضاف إلى أحد ماذا الأقسام، ما جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار ماذا الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته. من أي الأقسام يكون هذا يا أخوان؟ كما أبانا شيخ الإسلام ابن تيمية حديث أبي هريرة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، ثم قال فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. من أي الأقسام الذي مرت معنا من أقسام المدرج؟ أيوة في آخر السنة، لكن من أي الأقسام؟ من تنصيص الراوي، أيوه نعم، من الألفاظ المنكرة الذي لا يمكن أن تضاف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يمكن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأن الغرة لا تطال، هذه الغرة تنتهي إلى من يا إخوان؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته سيغسل رأسه، سيغسل ماذا الرأس بعدها، فهذا قالوا في ماذا لا يمكن أن يضاف هذا ماذا اللفظ إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تطال. من قال هذا؟ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قاله شيخ الإسلام. إذن هذا المدرج يكون من أي الأقسام؟ من أقسام ما يستحي، ما يستحيل أن يضاف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من الألفاظ التي هي من قبيل ما مع أن بعض المحدثين من المتأخرين دافع عن هذه اللفظة، دافع عنها من حيث الحديث، أما من حيث اللفظ فأبدا ما يمكن أن تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تطال. التحجير قد يقال، أما الغرة فلا تطال. قد يقول قائل لعل قصد المبالغة، أي بمعنى حتى تدخل قليلا في الشعر، حتى تدخل ماذا قليلا في الشعر، كما في حديث أبي هريرة حتى شرع في الأضد، جاء في حديث أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى شرع في الأضد، قالوا هذا هو التحجير، هذا هو ماذا التحجير. لا، وعلى كل الصحيح أن هذا اللفظ نكارة، فلا يمكن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من قسم المدرك الذي يقال فيه مستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فإن الغرة لا تطال. فهذا ملخص فيما يتعلق بالمدرك في القسم الأول، وهو ما يتعلق بالمثل. وخذها فائدة أن القسم الثاني الذي يتعلق ماذا بالإدراج في الإسناد سيأتي معنا على الراجح أنه يرجع إلى المثل عند التحقيق، أنه يرجع ماذا إلى المثل عند ماذا التحقيق، لكن من ذكر الأمثلة يذكرون أربعة أمثلة عليه مدرك الإسناد، عليه أربعة ماذا أمثلة، نأخذها واحدا واحدا بإذن الله عز وجل.